الراديو 90 90، هواها مصر. مساء الخير، ولا الواحد يقول صباح الخير بعد منتصف الليل، يعني ما تفرقش. المهم أنا ببعت لكم 90 ألف مليون مساء فل، مساء جمال، مساء ليلة حلوة من ليالي الفن الجميلة اللي أنا عشتها في زمن جميل عمره ما هيتنسي. إحنا دلوقتي في برج الدلو اللي هو بيبتدي من 21 يناير إلى 21 فبراير. أول مواليد برج الدلو من النجوم المشاهير يوم 21 بالذات نجمتنا الكبيرة نبيلة عبيد، بلبل زي ما احنا بنسميها، كانت دايما تحتفل بعيد ميلادها، وكل فنانين مصر كانوا بيجاملوها ويحضروا هذا الاحتفال. وكانت بلبل لها 2 من المطربات اللي بتحبهم جدا اللي كان لازم يبقوا موجودين في حفلاتها. الأولى النجمة الشعبية الكبيرة شريفة فاضل، وكانت بلبل تقول لها قولي لي اه من الصبر اه يا شريفة. لما راح الصدر منه. الصديقة التانية لبلبل او نبيلة عبيد اللي كانت دايما تحرص على حضور عيد ميلادها هي المطربة الكبيرة وردة. مسا النور والهنا